السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فكتاب الله نور يهدي الله به من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. دوما نحن في خير وبركة وطمأنينة قلب وسعادة ما دمنا مع كتاب الله سبحانه ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما وأبدا نحن في خير ما دمنا مع القرآن الكريم ومع سنة النبي الأمين، وفي علو ورفعة وازدياد وطمأنينة قلب وراحة بال ما دمنا مع كتاب الله، ما دمنا مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكر نفسي وإخواني بأمر من الأهمية بمكان كبير، ألا وهو حسن الظن بالله. فلا يأس أبدا من رحمة الله، لا يأس أبدا من رحمة الله، ولا قنوط أبدا من روح الله. لا يأس أبدا من رحمة الله ولا قنوط من رحمة الله. فما دمت مسلما لزمك أن تحسن الظن بالله عز وجل. والله يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. فربنا عند ظن عبده به، وظننا بالله كمؤمنين ليس كظن أهل الجاهلية الذين يكذبون وعود ربهم، إنما ظننا بالله ظن أهل الإيمان الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. علينا أن نحسن الظن بالله في السراء وفي الضراء وعند الملمات وعند الشدائد، ولا نقنط أبدا من رحمة الله. الخليل عليه السلام يقول: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. شخص ضال الذي يقنط من رحمة الله ويظن الانكشاف للبلاء. والله يقول: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. هذا المعنى ذكره أيضا وذكر به حفيد الخليل إبراهيم وهو يعقوب عليه السلام، لما قال لأبنائه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلا يأس أبدا من رحمة الله، لا يأس أبدا من روح الله، ولا قنوط من رحمة الله أبدا. وقد ذكر عدد من المفسرين في تفسير قول الله جل ذكره: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قالوا: من الإلقاء باليد إلى التهلكة أن تذنب الذنب فتقول لن يغفر لي فتترك الاستغفار فتهلك. فعلى المسلم دائما وأبدا أن يكون حسن الظن بالله، مصدقا لكلام الله سبحانه، واثقا بوعود الله، فالله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. وإني ذاكر بإذن الله بعض الأمثلة في هذا الصدد مما حصلت لأنبياء الله ولأولياء الله وللصالحين، وكيف كان حسن الظن بالله عندهم سببا في نجاتهم، وكيف قوي إيمانهم واستطاعوا بإذن الله التغلب على الشدائد والمصائب. أقول له بالله تعالى التوفيق، أذكر بشيء من حسن ظن الخليل إبراهيم عليه السلام بربه وحسن ظن أهل بيته كذلك بالله سبحانه وتعالى. لا أخفى عليكم أن الخليل عليه السلام ترك امرأته، أو عفوا ترك هاجر أم ولده، تركها هي وإسماعيل عند المسجد الحرام، تركها حيث لا زرع ولا ضرع ولا بشر هنالك، وانصرف بعيدا عنها ولم يترك لها إلا بعض الماء وبعض الطعام وشيء قليل جدا لا يكاد يقيم صلبا، شيء قليل لا يكاد يقيم صلبا، تركها وانصرف. فنادته منصرف: يا إبراهيم، كيف تتركنا في هذا الوادي ولا زرع فيه ولا ضرع ولا ماء ولا بشر؟ ولا يلتفت إليها وانطلق. تكرر عليه هو ماض في طريقه، فلما أصر على المضي قدما في طريقه نادته قالت: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم، أمرني الله به. قالت: إذن لا يضيعنا، ما دمت امتثلت أمر ربك إذن لن نضيع أبدا، ما دمت قد امتثلت أمر الله فينا وهذا أمر ربك لك، إذن فلن يضيعنا. وبالفعل ما لبثت إلا ونفد الزاد الذي معها من الطعام، ونفد الزاد من الماء، وهي وحيدة مع وليدها هنالك عند جبال، فبدأت تبحث عن الماء ولا ماء، تسعى ذاهبة آيبة بين الصفا والمروة لعلها تجد ماء هنالك هنا أو هناك، ولا ماء. فسعت كما قال بعض العلماء الأشواط السبعة، وفي نهاية الأمر وهي سعت سعي الإنسان المجهود المكدود، جري وإرهاق وتعب وجوع وعطش، ولما وصلت بعد ذلك إلى المروة في نهاية مسيرها بين هذا وذاك إذا بها تسمع صوتا، قالت: صح، كأنها تسكت نفسها حتى تستمع. سمعت الصوت، قالت: أخذ إن كان عندك غوث، واثقة بالله أن فرجا سيأتيها. فجاء جبريل عليه السلام أو الملك، ضرب الأرض برجلي فتفجرت ينابيع، تفجرت ينابيع، فشربت ونزل اللبن وسقت ولدها إسماعيل عليه السلام. والقبائل عرفت من طير الطيور، قالت: الطيور لا تطير إلا حول الماء، فجاءت قبيلة جرهم ونزلت بجوارها، وكان من أمرهما ما كان. الشاهد أن يقينها بالله وحسن ظنها بالله كان سببا في الفرج لما قالت لزوجها: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم، الله أمرني به. قالت: إذن فلن يضيعنا. فالشخص يعمل ما أمر به ويصدق بوعد الله سبحانه وتعالى. لقد قال الله لرسوله محمد عليه السلام: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. جاء وقت الصلاة وأنت صاحب عمل، اغلق عملك وصلي، لن تضيع ولن يفوتنك شيء من الرزق. صاحب أي عمل، طبيب، مهندس، أي عمل، الصلاة لها وقت، تؤدي الصلاة في وقتها ولن يضيعك الله أبدا. فكن حسن الظن بالله. إن إبراهيم عليه السلام ومع شوقه وتوقانه إلى الطفل، لأنه أكثر حياته لم يرزق بذرية صالحة، عفوا لم يرزق بذرية، أكثر حياته لم يرزق بالذرية. وطبعا تعرفون حال من لم يرزق بالذرية يتمنى من الله أن يرزقه ذرية صالحة، ومع ذلك مستمر في الدعاء ومستمر في الرجاء إلى أن رزق بالذرية على الكبر. فقال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. على الكبر، يعني إبراهيم رزق بإسماعيل وإسحاق على الكبر. طبعا البشر مجبولة على حب الأطفال، أحب الولد وخاصة الولد الصالح، أبوه يحبه، الولد المطيع أبوه يحبه. بدأ إسماعيل عليه السلام يمشي شيئا فشيئا ويسعى شيئا فشيئا، بلغ معه السعي. الولد بدأ يعني يخدم أبويه، هات كذا ودي كذا هات كذا، يسعى. فإذا به يمر بأمر شديد، يرى رؤيا غريبة ورؤيا الأنبياء وحي كما قال عبيد بن عمير. يقول له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. واحد يذبح ولده الذي أتاه على الكبر، فانظر ماذا ترى. فيقول أمه هاجر التي قالت: إذا لن يضيعنا. إذا به هو يقول أيضا: يا أبتي افعل ما تؤمر، ليس اذبحني فقط، بل كل ما يأمرك الله به افعله يا أبي، وأنا عني ستجدني إن شاء الله، ليس بقوتي ولا بقدرتي، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، سأصبر على الذبح ما دام أمرك الله بذلك. يأخذه ولا مزاح، تله للجبين على وجهه، وشحذ السكين عليه السلام، وجاء يذبح ولده. فنزل الفداء من السماء من عند الله سبحانه، فديناه بذبح عظيم، فدى الله إسماعيل بذبح عظيم. وهذا وهكذا يثمر حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، حسن الظن بالله يثمر. وكان حسن الظن، وإذا عددنا مواقفه في ذلك، وقد أخذ هو الآخر يلقى به في النار بعد أن أشعلوا النيران الهائلة العظيمة، وكل يتقرب بخشبة كبيرة أو بشيء يشعل النار حتى يتخلصوا من إبراهيم بشر قتلة، ويأتون به ويبنون له بنيانا حتى يقذف عن بعد في النار. ولكن يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فحسن ظنه بالله أنه لن يضيع كان سببا في ثباته على الإيمان. إن رسل الله الكرام علمونا ذلك عليهم الصلاة والسلام، علمونا ذلك. فرعون يطارد موسى طردا شديدا، ويأتي وموسى معه بنو إسرائيل، فمن مع موسى؟ قالوا: يا إنا لمدركون، خلاص انتهى الأمر يا موسى، البحر أمامنا والعدو سيذبحنا. فبكل ثقة في الله قل: كلا إن معي ربي سيهديني. وبالفعل ربنا لم يضيعه، اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ولا أخفى عليكم ما تم أن سلم الله موسى وأغرق فرعون ومن كانوا معه، بعد أن كان مطاردا في أول النهار، إذا به بعد يأتي وكما وعد الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. تمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. فأسر مباركة، أمه نفس الشيء حسنة الظن بالله، قلقة وهي حامل بموسى من أن تتناول ولدها بعد ولادته شفار الذباحين والمواسي والسكاكين ويذبح، قلقة طلبة. قال الله سبحانه لها: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. طفل، سبحان الله، طفل صغير يلقى في اليم. ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. حسن ظنها بالله، فعلت ما أمرت به. ما دام الأمر من الله يا إخوة امتثلوا ولن تضيعوا بإذن الله أبدا. نمتثل مع حسن ظن بالله فربنا لا يخلف الميعاد أبدا، ونتوكل على الله. فعلت ما أمرت به، وبالفعل رده الله إليه وجعله من المرسلين، جعله رسولا كريما في قصة يطول شرحها. وهكذا أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام كلهم يحسنون الظن بالله سبحانه وتعالى، وإن تأخر النصر فيوقنون أن النصر سيأتي. ولكن نفس بشر بشرية، قد أحيانا الشخص تأخذه المذاهب وتأخذه الهواجس. ولقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم أمرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. قد تشتد الأمور وتتأزم، ولكن فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فالفرج يأتي مع الكرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن أمنا عائشة رضي الله عنها ابتليت بأن طعن في أرضها وهي الطاهرة العفيفة الصديقة بنت الصديق، اتهمت بالفاحشة، واشتد الظن برسول الله حتى يذهب إلى بيتها إليها وهي في بيت أبيها ويقول لها: يا عائشة، إني مخبرك بأمر، إن كنت بريئة فسيبرئك الله، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. فإن العبد إذا أذنب وتاب إلى الله تاب الله عليه. فتقول عائشة بتوفيق من الله لها بعد أن حمدت الله وأثنت عليه بما هو له أهل، قالت: والله لقد رميتموني بأمر الله يعلم أني منه بريئة، ولكن إن قلت لكم إني بريئة لن تصدقوني، وإن قلت لكم إني ألممت بالذنب صدقتموني، فلا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. صبر جميل والله الذي يطلب منه العون على كلامكم وطعونكم التي طعنتم بها فيا، والله المستعان على ما تصفون. يعني الظن وصل برسول الله إلى أن يقول لها: إن ألممت بذنب فاستغفري. فلمن تلجأ إذا أبوها وأمها وزوجها رسول الله وكل الناس يتكلمون في حقها، أو كثير من الناس وهي البريئة العفيفة ولا تدري شيئا عن الموضوع؟ ولكن أما حسن ظن بالله تقول مقولة صدق: والله المستعان على ما تصفون. فما ينصرف رسول الله من مجلسه حتى ينزل عليه الوحي بتبرئة عائشة رضي الله عنها، وتنزل عليه آيات تبرئتها 10 آيات من سورة النور، وهي لا تتوقع ذلك أبدا. تقول: والله لشأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله فيه، أحقر من أن ننزل في شأن وحي. أقصى ما كنت أتمناه من الله أن الله يري النبي رؤيا منامية يفيد في أنني بريئة، ولا شأني في نفسي أحقر من أن ينزل على رسول الله في شأني قرآن يتلى إلى قيام الساعة. ولكن هكذا حسن ظنها بالله سبحانه وتعالى وحسن يقينها بالله سبحانه وتعالى يكون سببا في التفريج، ونتعلم منها لا يأس أبدا من رحمة الله سبحانه، لا يأس على الإطلاق. إن صحابيا جليلا وهو هلال بن أمية الواقفي رضي الله عنه، صحابي شهد بدرا، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الأبعد، يعني نفسه، دخل على امرأته فرأى بعينيه وسمع بأذنيه، يعني يقين تام في ماذا؟ فإنه رأى زوجته تفعل المعروف. رأيت بعيني وسمعت بأذني فلم أهيجهما، جئت إليك يا رسول الله تعلمني تخبرني ماذا أصنع. فهذا لازم، يعني لو كان في الجاهلية كان أتى بسيف وقتلهما، لكن ضبط نفسه هذا الضبط بتوفيق من الله وجاء إلى الرسول يشكو إليه ما كان. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: عندك بينة؟ ليس كل من يطعن في زوجته يصدق، ممكن يريدها ترجم وانتهى الأمر. قال: ما عندي بينة، أنا رأيتهما وجئت أشكو لك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: البينة أو حد في ظهرك، يا إما أن تأتي بالبينة يا إما أن تجلد 80 جلدة وتسقط شهادتك في الناس وتسمى فاسق، والناس ينادونك بالفاسق. الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فازدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فقال: يا رسول الله، لو كنت في الجاهلية لقتلتهما، ولكن جئت أشكو إليك. الرسول وقاف عند حدود الله، ما يزيد على أن يقول: هات البينة، البينة أو حد في ظهرك. والأنصار يعرفون هلالا، هلال رجل صادق، فقالوا: الآن يجلد هلال بن أمية 80 جلدة وتسقط شهادته في الناس ويعد من الفاسقين، ماذا يصنع الرجل؟ أخذ هلال كي يقام عليه حد القصف، ومن حسن ظنه بالله يقول: والله ليبرئني الله، فالله يعلم أني صادق في كلامي، والله ليبرئني الله عز وجل فيعلم أني صادق. فيأخذ بلال كي يجلد، تنزل الآيات في نفس التوقيت على رسول الله، لا تنزل الآيات للدراسة والمتاع، إنما تنزل للعمل بها، للعمل بها ولتطبيقها. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فالآيات آيات الملعنة. فيقول الرسول: أبشر يا هلال. ثم كان من أمر القضية ما كان من الإتيان بها على ما لا يخفى عليكم. فالشاهد أن من حسن ظن هلال بن أمية بالله، الناس كلهم يبكون من أجله وهو ثابت واثق في الله وأن الله سبحانه وتعالى سينجيه ببراءته، لأنه يعلم أنه صادق. فكان حسن الظن جدا بالله سبحانه. الناس أصحابه أقرباؤه كلهم يبكون من أجله، كلهم يبكون من أجله، هو يقول الله سيبرئني فيعلم أني بريء، رضي الله عنه. فنزلت الآيات أيها الإخوة للعمل بها، ليست للدراسة والمتاع، إنما لعمل. قرآن يسري في الناس ويعمل به في أوساط الناس. فدوما حسن الظن بالله سبب لتفريج القروب بإذن الله تعالى. أن زيد بن أرقم كان راجع مع رسول الله من أحد الغزوات، وكان معهم في هذه الغزوة عبد الله بن أبي بن سلول، فكسى مهاجري أنصاريا، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرون، فتضاربوا فيما بينهم. فقال عبد الله بن أبي بن سلول أو قد فعلوها، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فسمع زيد المقولة وذهب إلى رسول الله وأخبره الخبر. فاستدعى الرسول عبد الله بن أبي بن سلول، قلت هذا؟ قال ما قلت ذلك، وأنكر إنكارا شديدا أن يكون قد قال ذلك، أنكر إنكارا شديدا أن يكون قد قال ذلك. فكذب في الظاهر زيد بن أرقم، ولامه قومه، قال ما نقمت إلا أن كذبك رسول الله، أن طلعت عند الرسول كذاب. لكن هو حسن الظن في الله، فما لبث أن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، وفيه يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيد فقال له إن الله قد وفى لك بأذنك يا زيد، صح سماعك. فلذا كان أو كانت قبيلته من الأنصار يفتخرون على المهاجرين، أو الأوس يفتخرون على الخزرج، والخزرج كل يتباهى منا الذي وفى الله له بأذنه، يعني منا واحد صح الله له سماعة وصدقه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. وهكذا دوما حسن الظن بالله يدفع لكل جميل ويحمل على الصبر غاية الصبر. إن يعقوب عليه السلام مع البلاء الشديد الذي ابتلي به، وكان بلاء عظيما تمادى به سنوات طوال، إذ كان يحب يوسف حبا عظيما، أرى فيه علامات النجابة وعلامات النبوة أنه سيكون له شأن، خاصة بعد أن قص عليه يوسف عليه السلام الرؤيا وهو صغير، يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا، الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فقد يوسف يعقوب، فقد يوسف عليه السلام سنوات طويلة طويلة، سنوات ويوسف في السجن، وسنوات وهو لبس في السجن بضع سنين، وسنوات وهو في سنوات الرخاء، وسنوات وهو في قصر الملك في قصر عزيز مصر، سنوات بعد سنوات بعد سنوات، إلى أن جاءت السبع العجاف، جاءت السبع العجاف، وسبحانه وتعالى يقدر من أمره ما يشاء، وقدر أن رأى الملك رؤيا، وقصص معروفة. في النهاية يقول لأبنائه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ويفقد ولده الآخر، إن ابنك سرق، وتتحدث القبائل بأن ولد يوسف سرق، والقرى تتحدث بأن ولد يعقوب سرق، وتتحدث القوافل بأن ولد يعقوب سرق. يعني فضيحة، ابنك يطلع حرامي في وسط الناس، والأمر يشتهر مش على حد واحد، كل القبائل، ليس القرية التي قلنا فيها والعيرة التي قلنا فيها إنا لصادقون. ويذهب مرة أخرى ويفقد ولده الثالث، بعد أن ذهب ولده الثالث كان حجز نفسه هناك لم يرجع إلى أبيه وجهه، يعني كيف يقول لأبيه وقد وعده وعدا أنه سيحافظ على ابنه إلا أن يحاط بهم، نهلك عن آخرنا. فقال الولد معتذرا: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وهو حسن الظن بالله أيضا الولد، فأصبح يعقوب قد فقد يوسف وفقد أخا يوسف وفقد الابن الأكبر. في النهاية يقول لأبنائه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، لا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ويحصل ما كان من أمر يوسف مع إخوته، وعرفوا أنه يوسف، وقال: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. تفصل الريح، يعقوب في دولة أخرى يقول لمن حوله من الأهل: إني لأجد ريح يوسف. ظن بالله في غنى الحزن: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، ستقول إنك مخرف، إنك كبر سنك وتخرف. فقالوا بالفعل: تالله أي والله إنك لفي ضلالك القديم، ما زلت في الخرف الذي أنت فيه وفي التيه الذي أنت فيه. لكن من حسن ظنه بالله يقول: إني لأجد ريح يوسف، فأتي البشير بالقميص يلقيه على وجهه فارتد بصيرا، فارتد بصيرا. قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قل يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. فالفرج أيها الإخوة يأتي في لحظة، لحظات كلها كرب، وينفجر من وسطها الفرج بإذن الله تعالى. إن القرشيين وقوف على باب الغار، وأبو بكر قلق مضطرب غاية الاضطراب، يقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. فيقول: يا أبا بكر، انظر إلى اليقين في الله، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فيكشف الله الضر وينقشع غبار أهل الشرك، ويسلم الله نبيه إلى أن يصل إلى المدينة فيستقبل أحسن استقبال عليه الصلاة والسلام. وما غزوة الخندق منكم ببعيد. ابتلي الصحابة حتى إن أحدهم يخاف أن يخرج لقضاء حاجته، يريد أن يبول أو يتغوط، يخاف. حتى إن النبي يقول لعموم الصحابة في موطنين: من يأتيني بخبر القوم؟ الجو في برد شديد، والخوف شديد جدا، والعدو محدق بالمدينة من كل جوانبها، من يأتيني بخبر القوم؟ كلهم سكتوا. في مرة الزبير قال: أنا والأحزاب. مرة ثانية كلهم سكتوا، ما في واحد قال أنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والبرد شديد والخوف، المدينة ستجتاح وكل من فيها سيقتل وتنهب ويسبى النساء و قال النبي لحذيفة: قم يا نومان، قم يا نومان، ولا تزعرهم علينا، لا تهيجهم علينا. فالشاهد أن حذيفة خرج، قال: فذهبت أتحسس، وجدت أبا سفيان قائد المشركين يصلي ظهره بالنار دفى، وما السهم، والله لو شئت لرميته بها فقتلته، ولكن ذكرت مقولة رسول الله: لا تزعرهم علينا ما تهيجهم علينا. فتركت ما هي إلا رجعت إلى رسول الله إلا وجاءت ريح عظيمة جدا طيرت كل الخيام، قاموا مذعورين وظنوا أن الرسول سيقتلهم، فكل من كان من قبيلة أمعن في الفرار، كل من كان في قبيل من قبيلة خذ، كل القبائل أمعنت في الفرار وهربت عن مدينة رسول الله، ويولون الأدبار خائفون ويلون. وبعد لحظات جاء النبي استريح من وعساء التعب الذي له شهر أو أكثر من شهر في حفر وعناء وخوف، وضع أداة الحرب، فجاءه جبريل: يا محمد وضعت سلاحك؟ والله ما وضعت سلاحي ولا وضعت الملائكة أسلحة، قم بنا، قم إلى بني قريظة. فيرجع يحاصر بني قريظة ويفتح الله عليه فتوحات عظيمة من بني قريظة. في لحظات يا إخوة، في لحظات لا تيأس أبدا من رحمة الله سبحانه وتعالى. إن الله لا ينام وليس بغافل أبدا. أحسن الظن بالله واعلم أن الله يسمع ويرى وليس بغافل، ليس بغافل عما يعمل الظالمون، وليس بغافل عنك أيضا. فإن ربك قال لرسولك: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجين، الذي يقول عن نفسه للخلق وأنت منهم: وما تكون في شأن، في أي شأن من شؤونك، واقف على مكنة تشتغل تتعلم تدرس تأكل، وما تكون في شأن، في أي شأن من شؤونك، وما تتلو منهم من قرآن، وأثناء أنت تتلو القرآن، ولا تعملون من عمل، أي عمل كان، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وأنتم في هذا العمل تعملون، كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فأيقن أن الله معك يا مؤمن، أيقن يا مؤمن أن الله يراك ويسمع شكواك، وأنت تقول: سمع الله لمن حمده في الصلاة، أنت تقر بأن الله يسمعك، فنقول: يا رب لك الحمد، نحمدك يا رب، يسمعنا ربنا الآن يا إخوة. سمع الله لمن حمده في كل وقت وحين، ربنا سبحانه وتعالى يسمع ويرى. وهذا اليقين بالله مطلب. إن ربنا جل ذكره لما كلف موسى وهارون بالذهاب إلى فرعون قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا، يعاجلنا بالعقوب، فين أنتم؟ هاتوهم اذبحوهم، أنت رجل قاتل وهربان لك 10 سنين، ائتوا به واذبحوه. ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا، يعاجلنا بالعقوبة ولا يستمع كلامنا، أو أن يطغى، يتجاوز الحد في التنكيل بنا، مش فقط يقتلنا، يمزقنا، يعلقنا أحياء على جذوع النخل، يفعل أي شيء. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. فيا إخوة والله في لحظات تتبدل الأمور، في لحظات. من الذي يقلب الليل والنهار؟ هو الله. الذي يبدل الأحوال هو الله سبحانه وتعالى. إن لوطا عليه السلام جاءه الأضياف وذهبت امرأته الخائنة، بلغت أهل الكفر، امرأته جاسوسة، بلغت أهل الكفر، لوط جاء له أضياف جمال، تعالوا الشباب مردان حسان، فجاءوه وجاءه قومه يرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، واقفون عند الباب يريدون اقتحام بيت لوط عليه السلام لفعل الفاحشة بالأضياف الكرام، وواقف يدافع ويصد: لو أن لي بكم قوة أو أوي إلى ركن شديد. يا لوط، إن رسله يقول: يا قومي، هؤلاء بناتي، تزوجوا بناتي، هن أطهر لكم، حلال، أنا مزوجكم بناتي، هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي ضيوفي لا تفعلوا معهم هذا. أليس منكم رجل رشيد؟ وهم مصرون على اقتحام البيت لفعل الفاحشة. هذه الطليعة المجرمة كانوا عتاولة البلد وكبار الفجر فيها أصروا على أن يفعلوا الفاحشة. بمن؟ بالأضياف. طمأنت الملائكة لوطا عليه السلام، وهكذا يتحول الهم والحزن إلى طمأنينة. يا لوط إن رسل ربك اطمئن لن يصل إليك، مستحيل يصل إليك، فاطمئن نحن ملائكة من الله اطمئن. وملك من الملائكة هؤلاء التسعة ضربهم بجناحه أصابهم بالعمى، كل التسعة أصيبوا بالعمى كطليعة، طليعة شر وطليعة سوء. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونظر. العمى أصاب التسعة وبرضو الآخرون مصرون، لكن حل بهم من البلاء ما قد حل. أيها الإخوة، حسن الظن بالله يورثك شجاعة، شجاعة. نبي الله نوح عليه السلام والله ما كان عنده كبير سيوف ولا جيش جرار، ما أمن معه إلا قليل، ومع ذلك يقول لقومه يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، كان هذا شق عليكم، فأجمعوا أمركم اتفقوا ولا تختلفوا وشركاءكم والآلهة ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، لا تحدثوا أي اختلافات، اجمعوا كلمتكم كلكم ثم اقضوا إلي نفذوا في المراد ولا تنظروني، لا تمهلوني لحظة، لا تمهلوني لحظة واحدة. يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. شجاعة منقطعة النزير. إني توكلت على الله. فيا إخوة، الاعتماد على الله يكفيك الله به كل شيء، كل بلاء يكفيك الله سبحانه وتعالى بسبب حسن ظنك بالله، حسن الظن بالله يكفيك من كل شيء. ولذلك قالت الرسل ويقول المؤمنون، وأرجو أن تفهموا هذه الآية، وما لنا ألا نتوكل على الله، لماذا لا نعتمد على الله وقد هدانا سبلنا، هو الذي وفقنا للإسلام وهدانا إليه، لماذا لا نعتمد عليه في تصريف أمورنا وفي طلب النصر منه لنا وللمسلمين وفي تدبير أرزاقنا وفي شفائنا؟ لماذا لا نعتمد على الله وهو صاحب الفضل علينا في كل شيء، هو صاحب له الفضل والمن علينا في كل شيء، هو الذي جعلنا نسلم وجعلنا مسلمين وجعلنا نسلك سبيل الاستقامة، هدانا سبلنا، لماذا لا نتوكل عليه؟ هو سلمك وجعلك مسلما موحدا بالله ورزقك وعافاك وصرف عنك عدوك، لماذا لا تعتمد عليه في كل شيء؟ هو الذي يدبر لك أمرك، فلماذا لا تعتمد عليه؟ إن مقولة الرسل ومقولة أهل الإيمان وما لنا ألا نتوكل على الله، لماذا لا نعتمد على الله؟ ما المانع لنا من الاعتماد على الله؟ لماذا نتردد في الاعتماد على الله لتدبير أرزاقنا ولنصرنا ولحفظنا ولسلامتنا؟ وهو الذي قد وفقنا لسلوك طريق الاستقامة وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فنعتمد على الله الذي وفقنا والذي عافانا والذي رزقنا والذي صحح لنا أبداننا وأسمعنا وأبصرنا كي يقضي لنا حوائجنا، فالنعم التي بنا هي من الله، فلماذا لا نعتمد عليه؟ لذا يلزمنا دائما وأبدا أن نعتمد على الله لقضاء كل حوائجنا ولسد كل خلل بنا وللنصر على عدونا ولحفظنا. ولذلك كان من أجمل الأدعية: حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم من اتخذناه وكيلا، نعم من اعتمدنا عليه، هو كافينا، حسبنا الله كافينا الله ونعم من اعتمدنا عليه. لا تعتمد على نفسك ولا على رئيس ولا على وزير ولا على أب ولا على أخ، اعتمد على الله سبحانه لقضاء كل شؤونك. حسبنا الله ونعم الوكيل، الذي يكفينا ما أهمنا ويصرف عنا أذى كل ظالم، أذى كل ظالم وأذى كل مؤذن. لقد قال الخليل هذا الكلام بين يدي طرحه في النار، كما قال ابن عباس: حسبي الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم لما ألقي في النار فكانت عليه بردا وسلاما، وقالها أصحاب النبي محمد لما قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فعلينا بالإكثار من هذا الذكر المبارك: حسبنا الله ونعم الوكيل. فإن تولوا فقل: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. في الآية الأخرى فقل: حسبي الله. فهذا الدعاء الطيب وهذا الإقرار الطيب لله بأنه خير من يكفينا شر أعدائنا علينا بلزومه: حسبنا الله ونعم الوكيل. اعتصموا بالله، صدقوا وعود الله، فلن يضيعكم الله أبدا ما دمتم معتصمين به. لقد قال ربي: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فلنعتصم بالله ولنستمسك بحبل الله. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يكلنا وإياكم برحمته. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.